الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد فرد صمد، لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير، وليست له صاحبة وليس له ولد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير معلم صلى الله عليه وسلم. ثقافة العطاء يا أخي الغالي، حتى لما شرع لنا أن نواسي أهل المتوفى، العلماء بيقولوا طب أنت بتروح لأهل اللي مات له حد، بتروح تواسيه ليه؟ وكأنك تقول له بلسان الحال، إن كان مات عزيزك سواء كان ذكر أو أنثى، أب أو أم، أيا كان اللي مات، فإنه قد وصل إلى الآخرة، وغاية وجودنا الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كأنك تقول له إذا قلت تريد السفر إلى بلد معين ووسائل السفر متعددة، تمشي، تركب دابة، تركب سيارة، تركب قطار، تركب طائرة، تركب صاروخ، تركب أي حاجة، وجاءت وسيلة الانتقال سريعة فوصلت إلى مرادك قبل غيرك، تحزن ولا تفرح؟ ما توحدوا الله، بتحزن ولا تفرح؟ طب ليه بنحزن ساعة الموت مع إني غاية المقصود المراد من الموت لقاء الله؟ ولذلك إذا وجدت العبد قد فهم أن غاية وعلة وجوده لقاء الله والعبادة، فهو يجتهد لأجل أن يلقى الله على خير، ولا تجده مع المعصية أبدا ولا مع أهلها. ولذلك إذا وجدت رجلا يحب أهل الطاعة فاعلم أنه منهم، وإذا وجدته يحرص على العلم والعلماء وأهل الإخلاص فاعلم أنه إليهم يصير، وإذا علمت بخلاف ذلك فاعلم أنه بخلاف ذلك. قولوا لا إله إلا الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بنسمع الخطب والدروس ونصلي ونقرأ في المصحف، وكتير بنسمع والوسائل التواصل واليوتيوب، وللأسف حتى أنت بتلاقي المشاهدات على المخالفات، يعني إذا كان فيديو فيه مخالفة شرعية أو محرم تجد ملايين، وإذا كان فيديو آخر يحمل معلومة أو عمل صالح أو يحض على دعاء أو تصحيح عبادة أو علم أو غيره تجد المشاهدات ضئيلة تعد على أصابع اليد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. بعد خروجك من صلاة الجمعة اعلم، يعني سبحان الله، قرأت في كتاب كان طبعة بيروت الجزء الأول صفحة 240، في كتاب الشاهد يعني من الطبعة، إن بقال في لندن كان له محل تحت عمارة سكنية، وأسرة يهودية تسكن هذه العمارة، وكان له ابن يبلغ 7 سنوات اسمه جاد، وذكرتها في العام الماضي هنا، جاد اليهودي كل ما ينزل يشتري من محل عم إبراهيم يسرق شوكولاتاية، وعم إبراهيم شايفه ويطنش يتغافل يعمل مش واخد باله، لغاية ما في يوم من الأيام جاد نسي يسرق، فنداله عم إبراهيم وقال له يا جاد الشوكولاتاية بتاعت كل يوم اهي، فأصيب بالهلع والفزع، فقال له مش هقول لحد ولا هنبلغ ولا نأذيك، بس وعدني انك ما تسرقش ولا تكذب. هذا هو الدين، هذا هو التعليم، بالرفق باللين بالراحة. فشوف قامت المودة والمحبة بين جاد اليهودي الطفل وبين عم إبراهيم البقال ابن 45 أو يزيد، لدرجة إن جاد كل سنه يتقدم لما وصل 24 سنة كان أقرب الناس إلى قلبه عم إبراهيم، كل ما تقابله مشكلة عاطفية أو عائلية أو علمية يسأل عم إبراهيم، فعم إبراهيم يقوم جايب المصحف، هو ما يعرفش جاد إن ده المصحف، يقوم جايب المصحف ويفتح صفحة عشوائي ويقراهم وبعدين يحل مشكلة جاد. في الآخر جاد قال له إيه الكتاب السحري اللي بتقرا منه اللي فيه حل لكل مشكلة من يوم معرفتك بقالي 17 سنة مشاكلي كلها بتتحل لما بتفتح الكتاب ده وتقرا منه؟ قال له ده المصحف كتاب الله، رسالة سيدنا محمد، واحنا كمسلمين ده مصدر التشريع مع السنة، وفهمه. ومات عم إبراهيم ووصى ان المصحف ده يتحط في صندوق وياخده هدية، مع ان في ضوابط لتقديم كتاب الله لغير المسلمين، لكن شوف النية كانت ايه، ان ولاده يدوا المصحف في الصندوق هدية لجاد. جاد جه يعزي يدوله الهدية بتاعته، خد الهدية وزي ما كان متعود من عم إبراهيم كل ما تقابله مشكلة أم فاتح، أول مشكلة قابلته بعد وفاة عم إبراهيم فتح الكتاب اللي معاه اللي واخده هدية وبص فيه الإيه، لا باللغة العربية، راح لواحد مغربي صديق له وقال له اقرأ لي ده، قال له ده المصحف، وقرأ له الصفحة وحلله المشكلة دي عم إبراهيم، وقال له ده الكتاب ده بتاع له ده، وبدأ يكلمه عن الدين. أسلم جاد ولم تسلم أسرته، أسلم جاد ولم تسلم أسرته، وعاشق القرآن وسمي جاد القرآني، ووجد في نهاية المصحف رسالة صغيرة عم إبراهيم سيبها له وخريطة لإفريقيا ودعاء إنه يوفق، ففهمها إنها رسالة من عم إبراهيم رحمه الله لجاد إنه يجعل جهده بعد الإسلام في إفريقيا. راح إفريقيا وكان من سبب لإسلام 6 مليون كافر في 30 سنة، ما توحدوا الله، 6 مليون أسلموا على إيد جاد بسبب عم إبراهيم اللي علمه إزاي يواسي حرامي ده، لو واحد الكاميرا جايباك وعنت وينزل الصورة ويفضحه ويجرسه، مع إن سيدنا النبي قال صلي عليه من ستر مسلما. في ناس بتتربص بتتلصص بتتجسس عشان ياخد لك موقف غلط من وجهة نظره ويصورك وينزله ويفضحك ويفرج عليك أمة لا إله إلا الله. للأسف شوف عم إبراهيم وقصة جاد القرآني، كان معاملة مواساة عم إبراهيم لولد بيسرق شوكولاتايا سبب في إسلام 6 مليون، 6 مليون نفس إفريقية. لذلك لن أقول أكثر من هذا، ولكن رجاء اللي عايز يشارك في المواساة أهي العيشة أهو، بالفعل بحسن ظن وبالنية، إن تبدوا الصدقات ما توحدوا الله فنعمة هي، لأن بتلاقي ناس عندها مشاكل في المطور بتاع الدماغ يقول لك يعني هو جاي يفردوا عضلاتهم علينا واحنا محرومين واحنا جعانين؟ ما تردش عليه، اعرف ان ده محتاج يتزيت في مشحمة رسول الله بعد ما تصلي عليه، لازم يتزيت وياخد شحم وزيت من من من من من, من بنزينة النبي علشان الأجهزة بتاعته تتناغم وتتناسق وتكون مع كتاب الله وسنة رسول الله محمد صلي عليه. لماذا لا يكون هذا اليوم الجمعة النهاردة مواساة للحي بأكمله وإدخال السرور والسعادة لقول النبي محمد صلى عليه، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة نبينا محمد في أعلى جنان الخلد. رجاء المواساة سوف أبين عناصرها بعد الصلاة فانتظروا. لذلك احرص زي ما حرص أخي عصام إنه يحمل البنبوني لإدخال الفرحة والسعادة والحلاوة على قلوب المحبين من صغارنا أولادنا، احرص على ذلك، مش هتكلفك حاجة. لكن النبي قال صلي عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما تستهترش بالكلام اللي قاله النبي، طبق بإخلاص، وما تديش ودنك لحد ولا عقلك لحد. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أقول قولي هذا وأسأل الله قبول العمل مخلصا وقبول الصلاة، وأقم الصلاة.